السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب 12 من برنامج مهمات العلم في سنة 1438، وهو كتاب المقدمة في النحو المعروف شهرة بالمقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن محمد ابن آج الرام الصنهاجي رحمه الله، المتوفى 762. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا، وانفعنا بعلمه، واجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آج الرام الصنهاجي أنه قال في كتابه المقدمة الآج الرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، ثم قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، مبتدئا رسالته ببيان حقيقة الكلام، لأنه محل عناية النحاة، فالنحاة متتابعون على افتتاح تآليفهم ببيان حقيقة الكلام. والمذكور هنا حقيقته في اصطلاح النحاة، فقوله الكلام أي عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فله عندهم 4 شروط: أولها أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، هو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وخصوه بالمستعمل منها، وخصوه بالمستعمل منها، وهو الدال على معنى، وهو الدال على معنى دون المهمل الذي لا يدل على معنى، دون المهمل الذي لا يدل على معنى. فقولهم زيد لفظ مستعمل، وقولهم ديز لفظ مهمل، وذو العناية به في تحقيق معنى الكلام اصطلاحا هو اللفظ المستعمل. فأل في قولهم اللفظ عهدية يريدون به ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، ويسمون اللفظ المستعمل قولا وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب هو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ولا يريدون مطلق التركيب ولا يريدون مطلق الضم، بل يريدون ضما مخصوصا وهو المفيد فالتركيب عندهم ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، فأل في قولهم المركب عهدية أيضا يريدون بالمركب ما ركب على وجه مفيد، ويسمى عندهم مسندا وثالثها أن يكون مفيدا، والمفيد من الكلام هو ما يتم به المعنى ويحسن سكوت المتكلم عليه ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية أي مجعولا على معنى تعرفه العرب في كلامه فمثلا كلمة أسد عند العرب موضوعة للحيوان المفترس، فالوضع هو جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب ويمكن جمع شتات هذه الجملة في قولهم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بأن يقال الكلام هو القول المسند فالقول يتضمن اللفظ والوضع والمسند يتضمن التركيب والإفادة فالشروط الأربعة يمكن ردها إلى هذين الشرطين القول والإسناد ومثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء فالجملة المذكورة مشتملة على الشروط الأربعة، وهي اللفظ المركب المفيد بالوضع. وعلى ما تقدم تلخيصه فإن الجملة المذكورة مشتملة على كونها قولا مسندا ومثال الكلمة في الآية السالفة الله وخالق وكل وشيء، فكل واحدة تسمى كلمة، فالكلام متألف من كلمات. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقسام الكلام في قوله وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وهؤلاء المذكورات أقسام الكلمة أما أقسام الكلام فهي ثلاثة المفرد والجملة وشبه الجملة وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام أنه يتألف من اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فقوله أقسام الكلام أي أقسام أجزاء الكلام، أي أقسام أجزاء الكلام، وهي الثلاثة المذكورة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل أو مستقبل، نحو أنفق وينفق وأنفق، نحو أنفق وينفق وأنفق. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع لمعنى في غيره، نحو من. وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وتسمى حروف المباني تمييزا، تسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني. وحروف المباني هي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمة، الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات كالألف والباء والتاء والثاء إلى آخره. فالمذكور في عد الحروف الهجائية يسمى حروف مباني. أما حروف المعاني فهي الحروف الموضوعة لمعنى تدل عليه، كمن للابتداء، وعن للمجاوزة، وإلى للغاية، إلى غير ذلك مما هو مذكور في محله. ثم ذكر رحمه الله العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة، وابتدأ ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا 4 علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، أدلة اسمية الكلمة. فأولها الخفض، فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون جرا، ويسميه البصريون جرا، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، كقولك مررت بالمسجد. فالكسرة المحركة للدال هي الخفض، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض. وقولهم التي يحدثها العامل، أي التي تنشأ من دخول العامل، والعامل عندهم هو موجب الحكم النحوي، والعامل عندهم هو موجب الحكم النحوي. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم وصلا، وهي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا، ويدل عليها بتكرار الحركة، ويدل عليها بتكرار الحركة، كالضمتين والفتحتين والكسرتين، كقولك مررت بمحمد وقال محمد ورأيت محمدا. فتكرار الحركة يدل على التنوين، وهي نون توجد في اللفظ حال الوصل، وتفارقه حال الوقف وحال الخط، فلا تكتب نونا في الخط، وإذا وقف عليها لم يوقف عليها بنون، بل يوقف عليها بإعدام الحركة. وثالثها دخول ال، فتكون أولها، فتكون أولها، كقولك الدرس، كقولك الدرس، وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام، وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمعروف في كلام العرب أن الكلمة إذا ألفت من حرفين فصاعدا أنه ينطق بها بمسماها لا باسمها، فيقال أل ولا يقال الألف واللام، فيقال أل ولا يقال الألف واللام. فهذه العلامة الثالثة للاسم تذكر بقولنا دخول أل على الاسم، وأل هذه يراد بها التعريف فسموها أل التعريفية. ولا يقتصر المعرف على أل، فإن في لغات العرب ما يكون المعرف أم، وهي المسمات بأم الحميرية، وهي المسمات بأم الحميرية، فتقلب فيها اللام ميما. ومنها الحديث المشهور ليس من أم بر أم صيام في أم سفر، فهذا الحديث المروي بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، لكن الحديث مروي بالمعنى، لكن الحديث مروي بالمعنى، فإنه بلغة الصحابي الذي رواه. نبه على هذا الخطيب البغدادي وتبعه ابن حجر في التلخيص الحبير. واستحسن جماعة منهم السيوطي وغيره أن يقال عوضا عن هذا دخول أداة التعريف، دخول أداة التعريف، ليندرج في ذلك أل وأم على حد سواء. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، كقول الله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه، فالاسم الأحسن الله، فالاسم الأحسن الله اسم لدخول حرف الخفض على عليه. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، فالخفض من موجباته دخول حروفه، فالخفض من موجباته دخول حروفه. وعد المصنف هذه الحروف وأن من جملتها حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وسميت حروف القسم لاختصاصها باليمين، لاختصاصها باليمين، فيحلف بالواو أو بالباء أو بالتاء والله وبالله وتالله. ثم ذكر أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد، والمراد بها الحرفية، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية التي بمعنى حسب. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قوله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره كقوله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة الآية. وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات التي تدل على الفعل، وألحقت بها غيرها من التاءات التي تدل على الفعل، كتاء المتكلم في قولك قلت، كتاء المتكلم في قولك قلت. ولم يذكر المصنف علامة للأمر أسوة بقسيميه الماضي والمضارع، فإنه ذكر هنا علامات أربعة للفعل كلها تجري علامة للفعل الماضي والمضارع، فيشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء. وأما الأمر فإنه لم يذكر علامته، وحامله على ذلك أنه جرى وفق طريقة الكوفيين من النحاة الذين يجعلون فعل الأمر فرعاً عن الفعل المضارع، الذين يجعلون فعل الأمر فرعاً عن الفعل المضارع، فهو تابع له لاحق به. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، وعلامته دلالته على الطلب أو ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. فهاتان العلامتان إحداهما معنوية وهي الدلالة على الطلب، وإحداهما والأخرى لفظية وهي دخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، هي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف التي تقدمت، والمراد بعدم الصلاحية عدم صحة تركيب الكلام كذلك في لسان العرب، عدم صحة تركيب الكلام كذلك في لسان العرب. ومنه هل في قوله تعالى: هل أتى على الإنسان، فكلمة هل مهما أتيت بشيء من العلامات التي تقدمت لتدخلها عليها فإنها في اللسان العربي الفصيح لا تقبلها، فيعلم بذلك أن علامة الحرف هي علامة عدمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله في الجملة المتقدمة متعلق النحو وهو الكلام، ذكر هنا حكمه، فالمقصود هنا الأحكام التي تجري على الكلام، وهي مرادهم بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور أولها أنه تغيير، والمراد بالتغيير الانتقال بين علامات الإعراب، الآتي ذكرها. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، دون أولها أو أوسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، وثالثها أن سبب حدوث التغيير اختلاف العوامل الداخلة على الكلم، والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب أي الموجب له، المقتضي للإعراب أي الموجب له. فهناك كما ستعلم عوامل توجب الرفع، وعوامل توجب النصب، وعوامل توجب الخفض، وعوامل توجب الجزم. ومن طرائق معرفة النحو النافعة دراسة العوامل، ومن طرائق معرفة النحو النافعة دراسة العوامل، بأن يتعلم مريد النحو العامل وعمله، بأن يتعلم مريد النحو العامل وعمله. فمثلا من العوامل عندهم في الفعل المضارع لن، وعملها نصب الفعل المضارع، فإذا دخلت لن على فعل مضارع فإنها تنصبه. وأشهر رسالة عنيت بهذا وتلقاها الناس بالشرح والدرس هي عوامل الجرجاني، هي عوامل الجرجاني. وهذا التغيير المذكور نوعان، أحدهما لفظي، لفظي وهو ما لا يمنع من النطق منه مانع، وهو ما لا يمنع من النطق منه مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فحركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لم يمنع من النطق بها مانع، فظهرت الحركة في الجمل الثلاث المتقدمة. والآخر تقديري، تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، ما يمنع من النطق به مانع كتعذر أو استثقال أو مناسبة. والمراد بالتعذر عندهم عدم إمكان النطق بها، عدم إمكان النطق بها على حرف. والمراد بالاستثقال عندهم وجود ثقل عند النطق بها، وجود ثقل عند النطق بها. والمراد بالمناسبة عندهم اشتغال الحرف بالحركة المناسبة، اشتغال الحرف بالحركة المناسبة له في الكلمة. فمثلا قولك جاء موسى، حق موسى هنا في الحكم الإعرابي النحوي أنه مرفوع، وهو اسم مفرد، والاسم المفرد كما سيأتي ستعلم أنه يرفع بالضمة، إلا أن الضمة هنا منع مانع من النطق بها وهو التعذر، وهو التعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم، وكل واحد من هذه الأقسام له علامات سيذكرها فيما يستقبل. فالقسم الأول الرفع، وهو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والقسم الثاني النصب، وهو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والقسم الثالث الخفض، وهو تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والقسم الرابع الجزم، وهو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام ثلاثة أنواع. الأول مشترك بين الأسماء والأفعال، مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. فالأسماء فيها رفع والأفعال فيها رفع، والأسماء فيها نصب والأفعال فيها نصب. والثاني مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا يتعلق بالأفعال أبدا، فلا يتعلق بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث مختص بالأفعال وهو الجزم، وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي فعل اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها مبنية، لأنها مبنية. والمبني هو ما لا يتغير آخره مع تغير العامل الداخل عليه، ما لا يتغير آخره مع دخول، مع تغير العامل الداخل عليه، فيلزم حركة مضطردة لا تتغير، وهذا حكم الحروف كلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن كل قسم من أقسام الإعراب الأربعة المتقدمة له علامات، وابتدأ ذلك بالرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت أي تغيرت صورة مفرده، نحو رجال جمع رجل، فتغيرت صورته بدخول الألف بعد الجيم، ومنه قوله تعالى: من المؤمنين رجال. فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم بألف وتاء مزيدتين، الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين بعد جمعه، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وإلى السلامة لأنه سلم من التغيير في مفرده. ومنه قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع مؤنث سالم. والأولى أن يقال في هذا الموضع هو الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والأولى أن يقال في هذا الموضع الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، لأن الحكم الإعرابي المذكور لا يختص بجمع الإناث السالم. فمثلا كلمة حمام هي مذكر لا مؤنث، فإذا جمعت قيل الحمامات، فإذا قيل ازدانت الحمامات أو نظفت الحمامات، فالحمامات هنا اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه جمع مختوم بألف وتاء مزيدتين. وقولهم وما ألحق به أي ما أجري فيه الحكم المذكور وإن لم يكن جمعا، ما أجري فيه الحكم المذكور وإن لم يكن جمعا، مثل عرفات، مثل عرفات اسما للموضع المذكور، فإنها مختومة بألف وتاء فيجري فيها الحكم المذكور. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى: فيغفر لمن يشاء. فقوله يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه. وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم. ولواحق المضارع خمسة، ولواحق المضارع خمسة: أولها نون الإناث، وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، وثالثها ألف الاثنين، ألف الاثنين، ورابعها واو الجماعة، وخامسها ياء المخاطبة. وقولنا هنا نون الإناث أحسن من قول جماعة نون النسوة، لأن الجمع لا يختص بالنساء فيجري في الإناث ولو كنا غير نساء. والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، مثل المؤمنون في قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون. فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحمو اسم قرابة المرأة من جهة الزوج، اسم قرابة المرأة من جهة الزوج، فإذا أضيف للكاف فهي بكسرها فيقال حموك في اللغة الأفصح، وإن قيل حموك جاز، لأنه ربما يطلق على قرابة الرجل من جهة زوجته أيضا، لكن الأولى هو أن تذكر بقول وحموك. وذو هو خامسها مما عده المصنف، ولا تختص بالإضافة إلى المال كما فعل فقال وذو مال، فالمقصود بالحكم هو كلمة ذو وما بعدها تابع لها، فإنها تجيء مضافة إلى ما بعدها، ولو عبر المصنف بما يناسب المقام لكان أولى، فإن العلم لا يراد للمال، وإن كان كثير من الناس يتخذه سلما إليه، لكن المرغوب فيه شرعا في العلم أن يكون مقربا إلى الله عز وجل، فكان حقيقا به أن يقول ذو علم أو ذو جد، أن يقول ذو مال ذو علم أو ذو جد، لأن النحو يحتاج إلى جد في تحصيله. وهذه الأسماء تسمى الأسماء الخمسة وترفع بالواو كما ذكر، مثل أبونا في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، مثل أبونا في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الألف، لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به الضمير تثنية وهو الألف، وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين، فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ألف اتصل به ألف وفعل اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه تفعلان ويفعلون، تفعلان ويفعلان، وتفعلون وتفعلون وتفعلين، وسياقه تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالأفعال الخمسة ولا يراد عينها، فالمراد عندهم وزنها، ولأجل هذا سماها بعض حذاق النحاة الأمثلة الخمسة، سماها بعض حذاق النحاة الأمثلة الخمسة، أي أنه يجري مجراها ما كان على وزنها، أي أنه يجري مجراها ما كان على وزنها. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها أمثلة ستة، وذهب بعض المحققين كابن هشام وخالد الأزهري إلى أنها ستة، لأن تفعلان الذي أوله تاء يأتي للمذكر ويأتي للمؤنث، فيخاطب فيخبر به عن المؤنث ويخبر به عن المذكر. وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون، ترفع بثبوت النون، ومنه تعلمون في قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فقوله تعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. ثم ذكر المصنف أن للنصب خمس علامات هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، والأصل في علامات النصب الفتحة فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فللنصب خمس علامات، علامة أصلية هي الفتحة، وعلامات فرعية هي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد وتقدم معناه نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه أيضا نحو القواعد في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه، والمراد بالناصب عوامل النصب، والمراد بالناصب عوامل النصب وهي حروفه وعدتها عشرة سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو نبرح في قول الله تعالى لن نبرح، فنبرح فعل مضارع وعلامة منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية هي الألف وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فهذه الأسماء الخمسة في المثال المذكور منصوبة وعلامة نصبها هي الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة هي الكسرة وتكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه. ومنه المسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وتقدم أنه يجري مجراه كل جمع ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة هي الياء، وتكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع أهدية، فأل في قول المصنف الجمع أهدية، يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه. مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فكلمة المحسنين في الآية اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة هي حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على زنة تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، وقد مضى ذكرها. مثل تفعل في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. مثل تفعل في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. فتفعل في الآية فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامات الخفض، وأنها ثلاث: هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فعلامات الخفض ثلاث: واحدة أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعيتان هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية. فكلمة قرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال في الآية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه. مثل قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. ولم يشترط المصنف في جمع المؤنث السالم أن يكون منصرفا، بخلاف ما ذكره في الاسم المفرد وجمع التكسير، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا، لأن جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفا. وسبق أن علمت أن هذا المحل يعبر عنه بالجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فهذه الأسماء في الجمل المذكورة هي أسماء مخفوضة، وعلامة خفضها الياء، لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، ومنه غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فكلمة غلامين في الآية اسم مخفوض، وعلامة خفضه إيش؟ الياء، لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية أيضا، فالمراد هو جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين في الآية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة للخفض وهي الفتحة، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا يدخله التنوين. والأصل في الأسماء أنها منصرفة، لكن يقوم مانع أو أكثر فيمنعها من أن تكون مصروفة فلا تنون، مثل أحمد في قولك: تمسك بسنة أحمد. مثل قولك أحمد في قول مثل أحمد في قولك: تمسك بسنة أحمد. فأحمد في الجملة المذكورة اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة، لأنه اسم ممنوع من الصرف، لأنه اسم ممنوع من الصرف، فيخفض بالفتحة ما لم يعرف بأداة التعريف أو يكون مضافا. فالاسم الممنوع من الصرف إذا دخلته أداة التعريف أو كان مضافا فإنه حينئذ يخفض بالكسرة. فمثلا مما يمنع من الصرف كلمة مساجد، مما يمنع من الصرف كلمة مساجد، لأنها على صيغة منتهى الجموع مفاعل، لكن إذا دخلتها أداة التعريف أو أضيفت فإنها تخفض بالكسرة، فتقول: مررت بالمساجد، مررت بالمساجد، أو مررت بمساجد المدينة، أو مررت بمساجد المدينة. فحينئذ تكون الكلمة الممنوعة من الصرف فيما سبق قد زال عنها الحكم. فلو لم تكن معرفة بأل ولا مضافة كقولك: أتيت من مساجد، فإن حركتها تكون الفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف. وموانع الصرف تنظر في المطولات. ثم ذكر المصنف أن للجزم علامتين، هما السكون والحذف، هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هي السكون، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان: واحدة أصلية هي السكون، وأخرى فرعية هي الحذف. وألف الحذف في كلام المصنف عهدية، وألف الحذف في كلام المصنف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، فمقصوده حذف الحرف خاصة. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو ما ليس آخره حرف علة، وهو ما ليس آخره حرف علة. وحروف العلة هي الألف والواو والياء، وحروف العلة هي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم، والمراد بالجازم عوامل الجزم، وهي أدواته، وعدتها 18، سيذكرها المصنف في باب الأفعال. نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فيلد ويولد في الآية فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون، لأن الفعل المضارع هنا صحيح الآخر، وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة، وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة لأن لها إعرابا يختص بها. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعتل الآخر هو الفعل الذي آخره ألف أو واو أو ياء، ومعتل الآخر هو الفعل الذي آخره ألف أو واو أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة، فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة، ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يتقي ويصبر، فأصل الفعل يتقي بياء، ثم حذفت الياء للجزم وبقيت القاف محركة بالكسرة، فيتقي في الآية فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فقوله في الآية تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة. ومما ينبغي أن يعنى به في الدرس النحوي رعاية التمثيل بالآيات القرآنية أو ما ينفع من الكلام، رعاية التمثيل بالآيات القرآنية أو ما ينفع من الكلام، فإن الانتفاع بذلك أعظم، وينتفع خصوصا فيه بإعراب القرآن الكريم، فإنه يتمرن على إعراب القرآن الكريم. والدرس النحوي فقد بهجته إلا في مواطن قليلة من الأرض، فإن من سبق كانوا إذا لقنوا كتابا نحويا مرنوا الطالب، ولأجل هذا تجد في مدوناتهم ما يسمى بتمرين الطلاب أو تدريب الطلاب، وكان مما يدرب به الطلاب هو إعراب القرآن الكريم، ويبتدئون بقصار المفصل فيعربونها، ولأجل هذا صنف ابن خالويه كتابا لطيفا اسمه إعراب 30 سورة، أي من آخر القرآن من السور القصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات 4 أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك 3 أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء 5، والأفعال 5، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال 5 فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال، تسهيلا للطالب وتقوية لأخذه، فبين أن المعربات قسمان: أحدهما ما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر ما يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. وعد المصنف في الحركات السكون، وعد في الحروف الحذف، فإنهما كذلك. فالسكون حركة وليس عدما، فالعدم عند النحاة هو حال الكلمة قبل ورود الحكم النحوي عليها. فالعدم عند النحاة هو حال الكلمة قبل ورود الحكم النحوي عليها، فتكون حينئذ موقوفة. ويتفق العدم مع السكون في آلته الدالة عليه، فالعدم موقوف يوقف عليه بالسكون، وكذلك المجزوم الذي يكون علامة جزمه السكون يشارك الموقوف عن الحكم الإعرابي في الحركة، لكن السكون يعد حركة. وكذلك الحذف يعد حرفا باعتبار الحكمية للحقيقة، فأصله قبل ذلك حرف ثم حذف الحرف، فالحذف متعلق بحرفه، ولهذا عدوه في المعرب بالحروف. والذي يعرب بحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضم وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة لا بالفتحة، والثاني الاسم الذي لا ينصرف، فإن الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة لا بالكسرة، والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، فإنه يجزم بحذف آخره لا بالسكون. والذي يعرب بالحروف كما ذكره المصنف هو أربعة أنواع: التثنية، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأمثلة الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر.